إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 56 بعد 200 من مجالس قراءة كتاب شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه للعلامة الشيخ الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمة الله عليه. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمة الله عليه: ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. لا يجوز في اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يفضل أحد من الأولياء كائنا من كان على أحد من الأنبياء، حتى وإن لم يذكر اسمه في القرآن الكريم أو في السنة النبوية. لا يجوز أن نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام. ونقول باعتقاد أهل السنة والجماعة، نقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. وكلمة الأولياء يفيد العموم، جمع محلى بالألف واللام، يفيد العموم، فيدخل فيه الأولياء منذ أن كان لله أولياء من البشر. نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. قال الشارح رحمة الله عليه: يشير الشيخ رحمة الله تعالى عليه إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. الاتحادية هم قوم، إن كان أحد يكتب سيكتب يعني، الاتحادية تعريف، هم قوم يعتقدون أن الله اتحد ببعض مخلوقاته. قوم اعتقدوا أو يعتقدون أن الله اتحد ببعض مخلوقاته ببعض، وهذا اتحاد خاص. أن يعتقد بعض الناس هذا كفر بالطبع، أن رب العالمين قد اتحد ببعض مخلوقاته، فهذا اتحاد خاص. أما الاتحاد العام فهو اعتقاد اتحاد وجود الخالق بالمخلوق، الخلق مع المخلوق شيء واحد، يتحد الخالق والمخلوق، وهو معنى وحدة الوجود. واضح؟ يبقى هناك اتحاد خاص، أن يتحد، أن يعتقد بالطبع، هذا أمر كفر والعياذ بالله. الاتحاد الخاص والاتحاد العام هو كفر بالله سبحانه وتعالى. فالاتحادية هم الذين يعتقدون أن الله اتحد ببعض مخلوقاته، فهذا الاتحاد الخاص. أما إن اعتقدوا أنه اتحد بجميع الخلق فهذا هو الاتحاد العام، وهو ما يسمى بوحدة الوجود. فيقول إمامنا الشارح رحمة الله عليه، يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة. فإن البعض من المتصوفة يقول كلاما مؤدا أنهم يقولون بوحدة الوجود وهم لا يدرون، جهلة. ففرق بين الاتحادية الفلاسفة من الاتحادية وبين جهلة المتصوفة. وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع، فقد أوجب الله على الخلق كلهم متابعة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال إلى أن قال ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. كلمة قولا وفعلا ليست موجودة عندكم في نسخ الطحاوية، وإنما أنا أتيت بها من الأصل وهو منهاج السنة النبوية. فالرجل المؤلف ينقل كعادتي، ولأسباب معروفة أنه كان لا يذكر اسم ابن تيمية ولا ابن القيم. هذا الكلام منقول بالنص، وإن كان في بعض التصرف من منهاج السنة النبوية في المجلد الخامس من صفحة 331 إلى صفحة 338 لمن أراد أن يرجع إلى ذلك. وبالطبع نرجع إلى الطبعة المعروفة المشهورة، وهي أدق الطبعات التي أشرف عليها وقام بتحقيقها الأستاذ الدكتور محمد رشاد سالم رحمة الله عليه. قال أبو عثمان النيسابوري: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. لا يترك الإنسان شيئا من السنة إلا لكبر في نفسه. والأمر كما قال: فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعمل بإرادة نفسه، فيكون متبعا لهواه بغير هدى من الله، وهذا غش النفس وهو من الكبر، فإنه شعبة من قول الذين قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وكذلك في قوله تعالى: إن هو إلا كبر ما هم ببالغين. إذن هم قد وقعوا في الكبر والعياذ بالله، فلما كانت القلوب قد احتوت على شيء من الكبر نتج عنها، وكان من آثارها ماذا؟ كان من آثار هذا الكبر الموجود في القلب رد بعض السنة، لأن الإنسان غير المتكبر يذعن لله ويذعن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك وجدنا أن الذين جحدوا الرسالات كان سبب الجحود ماذا؟ هو التكبر. تكبروا عن أن يكونوا، تكبر الواحد فبدلا من أن يذعن لهذا الرسول الذي جاء من عند الله قال: ولما هو أفضل مني؟ لماذا هو أفضل مني؟ لماذا اختاره رب العالمين سبحانه وتعالى ولم يختارني؟ ولذلك قالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إذن هم يعلمون أنهم رسل الله، وأقيمت عليهم الحجة الرسالية، والدليل على ذلك قول رب العالمين سبحانه، قوله حينما قال هنا عنهم: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. إذن هم يعترفون بأنهم رسول الله قد يقول قائل لقد قالوا هذه المقولة من باب الاستهزاء، نقول لا، بدليل قول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك. القلوب لا تكذب، القلوب معتقدة، القلوب معتقدة للتصديق في الرسول. ولذلك لم يكن الإيمان هو مجرد التصديق النظري الفلسفي أني أصدق بأن هذا الخبر صدق، لا، وإنما لابد من الإذعان والانقياد والالتزام بأحكام الشرع. فإن وجد الكبر واجتمع مع التصديق ينتج عنه الجحود. ولذلك قال فإنهم لا يكذبونك، هم يصدقون بكونك نبيا. طيب ما الداعي لكفرهم؟ قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود هو باللسان، القلب لا يجحد، القلب إما يصدق وإما يكذب، وإما القلب يستكبر وإما القلب يذعن. القلب فيه أعمال قلوب، لكن الجحود أن يجحد اللسان ما صدق به القلب. ولذلك قال رب العالمين عن فرعون وجحدوا بها باللسان واستيقنتها أنفسهم. ما السبب في الجحود اللساني؟ ظلما وعلوا. ولذلك قال وجحدوا بها، ما سبب الجحود؟ ظلما وعلوا. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ولذلك قال فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فالجحود باللسان. بعض الإخوة يظنون أن كفر الجحود بالقلب، لا، كفر الجحود ليس بالقلب. ولذلك البعض يقولون إنهم يحصرون الكفر في الجحود. ما هو الجحود ده كفر استكبار. ما السبب الداعي لأن يجحد؟ هو قد أقيمت عليه الحجة الرسالية وعلم بالطبع صدق النبي ولكنه جحد. الدافع للجحود مثلما يجحد الإنسان حقا عليه وهو يعرف أن هذا الحق عليه. أنت قد اقترضت مني مالا أو اشتريت مني شيئا وأصبح في ذمتك لي مال، أنت تعلم أني صادق فيما أحاجزك به وأدعي عليك بأن لي حق عندك، وأنت تقول ماذا؟ تقول لا، ليس لك عندي حق، وأنت تعلم في خبيئة نفسك أنك مدان وأنك عليك حق، ولكن تقول باللسان ليس له علي شيء. يبقى هذا اسمه ايه؟ الجحود. ولذلك المرأة المخزومية التي قطع يدها في زمان المصطفى عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض روايات الحديث الصحيح كانت تجحد العارية، تستعير من النساء المواعين المنزل، تستعير الأشياء، وبعد أن تستعير الشيء تقول ماذا؟ تقول ما أخذت شيئا، هي تعلم أنها أخذته. فكذلك المكذب. ولذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون لقد علمت، باللام الموطئة للقسم وقد التي تفيد التحقيق، لقد علمت ما أنزل هؤلاء، هذه الآيات البينات، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. بصائر، أدلة أقيمت عليك وحجة الرسالية، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا هالكا. لماذا؟ لأنك البعيد قد كفرت عن علم وعن معرفة، لم تكفر عن شبهة. فهنا يقول رب العالمين سبحانه عن هؤلاء كما قال عن اليهود الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولذلك قال كذلك أبو جهل لقد نازعنا بني هاشم، نازعناهم السؤدد والسيادة، فلما أن وصلنا وتجسينا على الركب إذا بهم يخرجون ليقولوا منا نبي. ومتى يكون منا نحن هذا النبي؟ نجيب نبي نحن منين؟ يعني بقى أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، أعطوا أعطينا، حتى إذا تساوينا كأصبحنا كفرسي رهان. يأتي من بني هاشم رجل يقول إني نبي، فمتى نحوز هذا السؤدد وهذا الشرف العظيم؟ والله يقول ذلك الدجال الكبير أبو جهل لا نؤمن به أبدا. إذن هنا حينما كفر عن علم ولا عن سبب دفين. يقول عنه رب العالمين لا عنهم أنهم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، فقال الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذلك الكفار هؤلاء قال عنهم أيضا كما في سورة المدثر، قال بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هو يريد، يعني رجل كالوليد بن المغيرة وغيره كان ينتظر أن ينزل عليه هو الوحي. لماذا أخطأه الوحي وذهب إلى فقير بني هاشم؟ لماذا ذهب إلى يتيم بني عبد المطلب ويترك الوحيد؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له، في بيئة أسباب العيش فيها صعبة مهدت له تمهيدا، حتى إن أبناءه قد أصبحوا شهودا لا يحتاجون إلى الذهاب إلى رحلة الشتاء ولا الصيف، عاطلين بالوراثة، جالسين لا يحتاجون، أغنياء، لماذا يتاجرون؟ قاعدين قدام عينيه، وبنين شهودا لا يسافرون، ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيده، كلا إنه كان لآياتنا عليه. فالبعض كان يظن أن الرسالة من الممكن أن يقفز عليها أو أن يستلبها أو أن يأخذها، كما ذكرنا قبل ذلك مسألة عبد مشتاق، فاكرين المسألة مثل مسألة الرئاسة والوزارة وهذا يسعى؟ لا يعلمون أن قضية الرسالة والنبوة اصطفاء، اصطفاء. لا يجلس إنسان في صومعة أو في بيت من بيوت التعبد ويجتهد اجتهادات معينة ورياضات خاصة حتى يصبح نبيا، أو يدخل كلية ويحضر دراسات فيخرج منها فيصبح رسولا. لا، الرسالة والنبوة في اعتقاد الإسلام، الاعتقاد الصحيح، اصطفاء، اصطفاء. ولذلك قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالة. فقال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته. كلمة رياستي هنا جاءت في كل النسخ، نسخ شرح الطحاوية برياستي واجتهاده في العبادة، ولكن لما رجعنا إلى منهاج السنة النبوية وجدناها برياضة، الرياضة الصوفية التي يتريضون بها ويتعبدون عبادات خاصة وبدع خاصة للوصول إلى هذا المنصب. فقال وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياستي، يعني في منهاج السنة برياضته واجتهاده في العبادة وتصفية نفسه إلى ما وصلت إليه الأنبياء من غير اتباع لطريقتهم. واضح؟ من غير اتباع لطريقتهم. ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء. قال ومنهم من يقول إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، ويدعي لنفسه أنه خاتم الأولياء. هنا نتوقف لنخرج عن الكتاب ونبين شيئا من عقيدة ابن عربي، من عقيدة ابن عربي. وكنا نقرأ كما ذكرت لحضراتكم من كتاب أستاذنا الدكتور إبراهيم هلال هلال، وهو أطروحته للدكتوراه الخاصة بتحقيق رسالة الإمام الشوكاني في شرح حديث من عاد لي وليا، وسماها ولاية الله والطريق إليها، وقدم بمقدمة طيبة ونفيسة عن الولاية عند أهل السنة والجماعة وعند الرافضة والشيعة والباطنية والصوفية. وسنقرأ اليوم بمشيئة الله تعالى الولاية عند ابن عربي في الصفحة 98، الولاية عند ابن عربي. نقرأ هذا الكلام ليتضح لنا أشياء تفسر لنا شيئا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي نقله صاحب شرح الطحاوي. يقول الدكتور إبراهيم رحمة الله عليه الولاية عند ابن عربي، وقد أفصح عن هذا الاتجاه المشترك بين غلاة الشيعة والصوفية شخصية مزدوجة أو مركبة من التصوف والتشيع والفلسفة، هي شخصية ابن عربي يشير إلى الاتجاه المشترك بين غلاة الشيعة والصوفية الذي ألمحنا إليه في اللقاء الماضي وأوضحناه، وبينا أن قضية الولاية بهذا المفهوم المخالف للكتاب والسنة نشأت في بيئة التشيع، وبني عليها لأنها نشأت في الأصل من قضية الوصي، ثم أعطوا الوصي صفات معينة، ثم بعد ذلك خلعوا عليه العصمة وتحدثوا عن بعض صفات لهذا الوصي، ثم أخذها منهم الصوفية. وكانت الأغراض عند الشيعة أغراضا سياسية، فانقلبت عند الصوفية إلى أغراض دينية، فكانت أخطر، لأن الأغراض السياسية سهل كشفها كما سنوضح وننقل عن الإمام الشوكاني نفسه رحمة الله عليه. وأعجل بقراءة كلام الإمام الشوكاني رحمة الله عليه حينما قال: مبدأ الباطنية وكيف قاموا، في صفحة 299، صفحة 299 من الكتاب. بيقول الإمام الشوكاني: مبدأ الباطنية وكيف قاموا، قال: اعلم أن بقايا المجوس وطوائف الشرك والإلحاد لما ظهرت الشريعة الإسلامية وقهرتهم الدولة الإيمانية والملة المحمدية ولم يجدوا سبيلا إلى دفعها بالسيف ولا بالسنان ولا بالحجة والبرهان، ستروا ما هم فيه من الإلحاد والزندقة بحيلة تقبلها الأذهان وتذعن لها العقول. واضح؟ ثم قال: فانتموا إلى آل البيت المطهرين وأظهروا محبتهم وموالاتهم كذبا وافتراء، وهم في الباطن أعظم أعدائهم، هم أعظم أعداء آل البيت وأكبر المخالفين لهم. ثم كذبوا على أكابرهم الجامعين بين العلم والدين. إذن أكابر آل البيت هم عندنا من أعظم أولياء الله سبحانه وتعالى، كالحسن والحسين ومن يقترب منهم من أبنائهم وصار على منهاجهم رضي الله عنهم، من بيت النبي عليه الصلاة والسلام الأكابر. يقول: ثم كذبوا على أكابرهم الجامعين بين العلم والدين المشهورين بالصلاح والرشد، فقالوا: قال الإمام فلان كذا، وقال الإمام فلان كذا، وجذبوا جماعة من العامة الذين لا يفهمون ولا يعقلون، فتدرجوا معهم بدعوات معروفة وسياسات شيطانية، وما زالوا ينقلونهم من رتبة إلى رتبة ومن درجة إلى درجة، حتى أخرجوهم إلى الكفر البواح والزندقة المحضة والإلحاد الصراح. فعند ذلك ظهرت لهم دول، منها دولة اليمن التي قام بها علي بن الفضل الملحد الكافر كفرا أقبح من كفر اليهود والنصارى والمشركين، ونعق بالإلحاد على منابر المسلمين في غالب الديار اليمنية وصيرها كفرية إلحادية باطنية. وكذلك منصور بن حسن الخارج معه من عند رأس الملحدة ميمون القداح، فملك بعض الديار اليمنية، وميمون القداح من كبار دعاة الفاطمية الذي أشرف على الدعوة في مرحلة من أهم مراحلها. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه: فملك بعض الديار اليمنية وأسقط الحصن العظيم في مغارب اليمن، وهو حصن مسور، ونشر الدعوة الباطنية بالسيف كما نشرها علي بن الفضل، ولكنه كان في إظهار الكفر والإلحاد دون علي بن الفضل. ثم بقيت بعده بقايا يتناوبون هذه الدعوة الملعونة يقال لهم الدعاء، ومنهم الملك الكبير علي بن محمد الصليحي القائم بملك غالب الديار اليمنية، وبقيت الدولة فيهم حينا من الدهر، ولكن الله حافظ ديني وناصر شريعتي، ولكن الله حافظ دينه وناصر شريعته، فإنه كان في جهات اليمن الجبالية دولة لأولاد الإمام الهادي يحيى بن الحسين رحمه الله، فصاولوهم وجاولوهم وقاتلوهم في معركة بعد معركة وموطن بعد موطن حتى كفوهم عن كثير من البلاد، وبقي للإسلام رسم وللدين اسم. ولولا أن الله حفظ دينه بذلك لصارت اليمن بأسرها قرمطية باطنية. ثم جاءت بعد حين من الدهر دولة الإمام الأعظم صلاح الدين محمد بن علي وولده المنصور علي بن صلاح، فقلقلتهم وزلزلتهم وأخرجتهم من معاقلهم وشردتهم في أقطار الأرض وسفكت دماءهم في كثير من المواطن، ولم يبق منهم بعد ذلك إلا بقايا حقيرة قليلة ذليلة تحت أذيال التقية وفي حجاب التستر والتطهر بدين الإسلام إلى هذه الغاية. والرجاء في الله عز وجل أن يستأصل بقيتهم ويذهبهم بسيوف الإسلام وعزائم الإيمان، وما ذلك على الله بعزيز. انظروا الإمام الشوكاني رحمة الله عليه يتحدث عن دولة الزيدية على أنها حفظت الإسلام ونصرته. خدوا بالكم من هذا، هل الزيدية من أهل السنة؟ أبدا، هم أهل بدعة. ولكن حينما يكون القتال هنا لكي يقوموا بالقضاء على الملاحدة القرامطة من أتباع الدولة العبيدية وغيرها ممن يؤلهون البشر وحكامهم، يصبح هؤلاء كما يقول الإمام الشوكاني أصبح بهم للإسلام اسم وللدولة رسم، لأنه يكون الذين يقاتلون الكفار الملاحدة الذين بدلوا الدين كلية، هؤلاء عندهم شيء من الحق. واضح الكلام؟ نعم. أما أن الشوكاني هنا يعظم شأن دولة الزيدية، لا، هو لا يعظم شأنه، وإنما يتحدث عن إهلاكهم لهؤلاء، كما يتحدث العلماء عن صلاح الدين الأيوبي حينما قضى على الدولة الفاطمية في مصر وأنهى الوجود الإسماعيلي في البلاد مع أنه كان أشعريا، وأصبح الأزهر من وقتها يدرس المذهب الأشعري، لكن حينما يقارن الأشعرية بما كان عليه من مذاهب باطنية تكون الأشعرية حينئذ أفضل بكثير، لأنك هنا تتحدث عن إسلام فيه بدعة أمام إسلام فيه ما فيش إسلام، ده نفاق. يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، بل حينما يتحكمون يظهرون الكفر ويبطنون الكفر، مش كده؟ واضح؟ ثم نعود إلى ما كنا بصدده من قراءتنا لكلام الدكتور إبراهيم رحمة الله عليه. يقول: وقد أفصح عن هذا الاتجاه المشترك بين غلاة الشيعة والصوفية، إذن هناك اشتراك شركة مساهمة بين الفريقين، اشتركوا فيها بأسهم، وهذه الأسهم عبارة عن تنازل عن أصول الدين، كل يشارك بما بقت مناقصة، كل يقوم بإنقاص دينه لكي يزايد على الآخر، سلمنا الله وإياكم. يقول: وقد أفصح عن هذا الاتجاه المشترك بين غلاة الشيعة والصوفية شخصية مزدوجة، شخصية عجيبة، شخصية ابن عربي، أو مركبة من التصوف والتشيع والفلسفة، هي شخصية ابن عربي. فللولاية عنده ثلاث مراتب: مرتبة الأنبياء، ومرتبة الأولياء ولاية خاصة، ثم مرتبة الولاية العامة. يبقى النبوة يليها مرتبة الأولياء ولاية خاصة، ثم مرتبة الولاية العامة. طبعا انت الكلام ده ممكن تنظر ليه وتقول: مرتبة الأنبياء معروفة، ما تعملش زي الإنسان اللي بيخدع بالاصطلاحات، لازم تشوف المصطلح ده معناه ايه عند المتحدث به. فقد يكون المصطلح يعني لما يجي يقول لك الجماعة المعتزلة يقوم اعتقادهم ودينهم على خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، الله التوحيد. الأصل الثاني العدل، مش كده ولا إيه؟ الأصل الثالث الأمر بالمعروف عن المنكر. إيه الكلام الجميل ده؟ توحيد وعدل وأمر بمعروف ونهي عن منكر، مش كده ولا إيه؟ تجد كلام عظيم سبحان الله. لما تيجي تقول لهم إيه هو التوحيد؟ طب عرفونا التوحيد. تجد أن التوحيد عندهم إيه؟ نفي للصفات. هذا هو التوحيد، نفي لجميع الصفات الموجودة في القرآن. طب العدل، نفي القدر. رب العالمين لم يقدر مقادير العباد، ورب العالمين لا يقدر على خلق أفعال العباد، مش كده؟ هذا هو العدل. نعم عندهم هو العدل. فكان العدل طعن، طعن في الربوبية. طيب تعالى على الأمر وعفو النهي عن المنكر، خروج على الحكام، مش كده؟ يبقى إذن كل مصطلح ظاهره، مش بقول لك جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. جمال الوجه، جمال وش جميل أبيض زي اللبن الحليب، بسم الله ما شاء الله وشه جميل، والجو القلب من جوه والعياذ بالله، ما تنظرش للناس فلا تعجبك ايه اجسامهم ولا اولادهم ولا اموالهم، فلا تنظر الى المنظر الخارجي. المنظر الخارجي جمال الوجه مع قبح النفوس كقنديل على قبر المجوس. قنديل منور وجوه في القبر في ايه؟ في نار والعياذ بالله مشتعلة، مش كده ولا ايه؟ فلا تأخذ الناس بالظاهر، ولا تأخذ كلام الناس بالمصطلحات. وذلك دائما في المصطلحات تكمن المشاكل، وذلك دائما حرر المصطلح، حرر المصطلح. اختلاف تركن المصطلح على جنب، المصطلح هيؤدي بينا الخلاف ما احناش متعبدين به. احنا المتعبدين به ايه؟ الفاظ الشرع. لكن انا قلت لك اه من حقك تسألني وتقول لي المصطلح اللي انت جبته ده ايه معناه، انا اللي اقول لك مش انا اللي بتكلم بالمصطلح. اه تسألني عن مصطلح، ما تجيش انت تفرض عليا شرح للمصطلح. خد بالك برضو من ده عشان ما تظلمش، ما تفرضش على المتكلم بالمصطلح وتقول له لا المصطلح ده معناه كده. يقول لك انا ليا وانا لو ألفت كتاب مش ممكن اصطلح مصطلحات خاصة ولا لا؟ بس بشرط اشرح المصطلح قبل ما اجي اتكلم، اقول متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم واحمد بن حنبل. حقي عملها مين قبل كده؟ الامام المجد، مجد الدين ابن عبد السلام ابن تيمية، مجد الدين عبد السلام ابن تيمية رحمة الله عليه. حقه بس بشرط يعرفك مصطلح. انا لما اقول صحيح اقصد كذا، اما يبقى من حقك تحاسبني على ما شرحته بيه مصطلح. لكن دوش المصطلح اللي انت بتتكلم بيه ده معناه كده وغصب عنك لازم، لا فاش الكلام ده تظلمش. لكن بعد كده ممكن تقول لي المصطلح ده مهم في احتمالات، يا ريت ما تستخدموش عشان ما تشتتش الناس، ده حقك. لكن تسألني عشان تحكم على اعتقادي، يبقى انت لما بتسألني عشان تحكم على اعتقادي. لكن لما اتكلم بمصطلح تسألني عنه، لكن بعد كده تنصحني وتقول لي ايه؟ ها لا تتكلم بمصطلحات مهمة وبمصطلحات محتملة، بل تكلم بمصطلحات يتفق عليها سائر الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى انا هنا ما ظلمتش المتكلم بالمصطلح واحد، وثانيا برضو انكرت على استخدامه للمصطلح المحتمل علشان تصبح سبيل الله سبحانه وتعالى واضحة، ما يحدث امور تجعل الناس تتفرق. فلا تستخدموا مصطلحات مهمة. يعني احنا بننكر على الناس استخدام مصطلح شرط الكمال، ولا بنقول بيه بننكره. على فكرة من قال عنا اننا نقول بمصطلح شرط الكمال في الايمان يكذب ويتحرى الكذب، يكذب يكذب. ما تعرضنا لهذا المصطلح الا لكي نشرحه ونقول للناس مصطلح شرط الكمال معناه عند القائلين به كذا، حتى لا تظلموا اهل العلم. اللي اتكلم بالمصطلح يقصد كذا، انت ما انتش فاهم اصول تخرص وما تتكلمش، مش عارف يعني ايه ما يقصدون بالشرط تخرص وما تتكلمش ان كنت جاهل. لكن لا تطعن في اعتقادات أئمة أنت لا تفهم كلامهم. ضعوا الناس في منازلهم. من الممكن أن يشيخك بعض العيال، لكن أين أنت من الأئمة الكبار؟ قف عند حدك، إذن مكانك، وتكلم عن الأكابر بالأسلوب الذي ينبغي. فحينئذ نقوم ونصول ونجول ويرتفع صوتنا للدفاع عن اعتقاد أئمة ليسوا بأحياء. لو كانوا أحياء لناقشناهم ونقلنا لهم فسروا لنا مصطلحاتكم واتركوا المحتمل، لكنهم ماتوا. فنحن الآن نتحدث لكي نحق الحق ونبطل الباطل ونزود عنهم ونزب عنهم، ولن نجامل أحدا من الأحياء على حساب من مات، لأن البعض الآن يجامل الأحياء على حساب الأموات. لا، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر المظلوم العالم الكبير الذي كان أيام أن كانوا أحياء ما كان يجرؤ واحد أن ينطق ببنت كلمة أو بنت شفا، ما كانوا يستطيعون أن ينطقوا في وجود هؤلاء الأكابر، لكن بعد أن ماتوا خلاص ما بقاش لهم ضعف. فإن سكتنا وسكت غيرنا فمن يدافع عن الأكابر؟ من يدافع عن اعتقاد هؤلاء الأئمة الذين أصبحوا يطعن فيهم من أناس ما كان الواحد منهم يرقى إلى أن يجلس في مجلس الواحد من هؤلاء الأكابر؟ هذه القضية التي نتكلم فيها الآن. فخروجنا للدفاع عن هذا المصطلح بعد أن وجدنا أن الجميع سكت وأصبح الأمر كأنه مسلم به، وسيأخذ الأجيال القادمة هذا الكلام مسلما، لا، فليكن عرض عادل السيد مطية للدفاع عن هؤلاء العلماء. من نحن؟ اشتموا فينا كما تشاءون، زي خدت على نفسي عهد مش هدافع عن نفسي. انا ما تكلمت في هذه القضية الا من اجل ان ادافع عن ناس ماتوا وافضوا الى ربهم سبحانه وتعالى، ولكنهم ائمة كبار الان في مؤامرات من اجل القضاء على هؤلاء الائمة. لمصلحة من؟ ولماذا يسكت على هذا الامر؟ مجاملة للاحياء؟ لا، لن نجامل احدا في دين الله عز وجل. لكن انا شخصيا عمري في حياتي، اقسم بالله عمري في حياتي ما قلت ان الاعمال شرط كمال، ومن نسب الي هذا فقد كذب عليه وليأتيني به مكتوبا او مسموعا. لكن لما وجدنا البعض يقول اصل كلمة الشرط معناه، قلنا له لا، قف عشان نعلمك معنى كلمة الشرط، ان كنت مش عارف هنعلمك. ما تجعلش مفهوماتك انت في اصول الفقه تجعلها حكم على اكبر منك وانت مش فاهم. هي دي القضية اللي احنا اتكلمنا فيها وتصدرنا فيها، ولم يكن لي الا هذا الامر، فشرحت معنى المصطلح فقط لغير، شرحته من ناحية الاصولية وبينته. بعد كده قلت اللي عايز يشتم يشتم واللي عايز يسب يسب، احنا دفعنا عن نفسنا بعد كده خالص، بعدنا تماما عن هذا الامر، ولنعود الى ما كنا بصددي. بسم الله. فكلامنا القصد منه ان المصطلح اللي يتكلم بيه نشرحه، نقول له اشرح مصطلح، لكن بعد ما يشرحه اذا كان هذا المصطلح موهما هيعمل اشكالية، لا، اتكلم بالفاظ الشرع. وازاي تكلمنا في مسألة الجهة مش كده، ومسألة الجسم ومسألة الجسم ومسألة الحيز، مش كل الكلام ده قلنا انها مصطلحات؟ قلنا لمن يتكلم بها اشرح، بعد ان يشرح نقول له ما مقصودك بهذا، مقصودك بهذا؟ ان كان مقصوده حقا نحق الحق، ان كان مقصوده باطلا نبطل الباطل، لكن بعد ذلك نقول لا، ولا تستخدم هذه الالفاظ المجملة الموهمة، بل تكلم بألفاظ الايه؟ الكتاب والسنة. واضح يا اخوان؟ ذكر لا، نقول لأي انسان عايز تتكلم عن الايمان عن قول وعمل كما كان يقول السلف، اعتقاد بالقلب مش كده ولا لا؟ اعتقاد بالقلب، نطق باللسان، عمل بالايه؟ الجوارح والاركان. يدخل فيه عمل اعمال القلوب، يدخل فيه التصديق، يدخل فيه المعرفة، يدخل فيه النطق باللسان، يدخل فيه اعمال اللسان، يدخل فيه اعمال الجوارح، مش كده؟ هذا ما نعتقده. غير كده مش عاوزين حد يدخل فيه الفاظ مهمة، لكن الأئمة اللي اتكلمت بالالفاظ والمصطلحات معناها ايه؟ هي دي القضية اللي كنا بنتكلم فيها، عشان ما تطعنوش في الأكابر وتبوءوا باسم عظيم، هي دي الخطورة. سلمنا الله عليه. فهنا قال للولاية عنده ثلاث مراتب: مرتبة الأنبياء ومرتبة الأولياء ولاية خاصة، ثم مرتبة الولاية العامة. وهو يعتبر، نتكلم عن الأولى، يعتبر مرتبة الأنبياء والرسل في الولاية مرتبة خاصة. يعتبر مرتبة الأنبياء والرسل في الولاية مرتبة خاصة، ولكنه في الواقع لا يقصد من هذه الخصوصية، هنا بقى مكمن الخطورة، لا يقصد من هذه الخصوصية تفضيلا للأنبياء على الأولياء، وإنما يقصد بها إضفاء صفة مؤقتة. النبي ده ليه وقت ويخلص أمره، بعكس الولي الأمر للأبد، وإنما يقصد بها إضفاء صفة مؤقتة على من يصطفيهم الله، على من يصطفيهم الله من الأولياء. إن كان يرى في النبوة ولاية، ده لو كان يرى فيها إيه؟ ولاية أصلا، يبلغون بمقتضاها، بالولاية اللي هي المؤقتة دي، يبلغون بمقتضاها شريعته الظاهرة المتصلة بأمور الدنيا إلى الخلق، وبعد أداء هذه المهمة يلحقون ببقية الأولياء. خلصت المهمة؟ خلاص، وقف في الصف مع بقية الأولياء، ويزول عنهم اسم النبوة والرسالة. فليس النبي أعلى من الولي، ولذلك قالها صراحة: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. مش كده؟ مش قال كده؟ في برزخ في النص، مقام النبوة فويق الرسول، يعني الرسول أدنى شيء والنبي أعلى منه والولاية فوق، مش كده؟ قال: فليس النبي أعلى من الولي إلا في نظر أهل الظاهر أو أهل الشريعة، يعني اللي زينا، الناس بتاعت الرسوم، بتاعت الظاهر، بتاعت الشريعة. أما من اقتربت عنده من المتصوفة الباطنية حالة أخرى تقتضيها مرتبة النبوة، وهي الولاية، فيعلم أن الولاية هي علو رتبة باقية، وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار الآخرة التي ليست بمحل لشرع، ملاش علاقة بالشرع، ده قصة الحقائق بقى القلبية. علو رتبة باقية بعكس مرتبة الأنبياء، فهي مرتبة ايه؟ مؤقتة، دي بقى باقية تبقى على الأنبياء والرسل، وأعلى في الدار الآخرة التي ليست بمحل لشرع. لكن النبوة كانت في الدنيا، والدنيا هي محل الشرع، ومش لكل الناس، بالنسبة لأصحاب الايه؟ الرسوم والشرائع والظواهر من العامة، لكن الخاصة كل الكلام ده. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فإن جاء اليقين خلاص تحلل من كل شيء. قال: ومقتضى اصطفاء الله للأنبياء والرسل عند ابن عربي أو اختصاصهم بالرسالة ألا يكون لهم فيها شيء من الاكتساب. مقتضى اصطفاء الله للأنبياء والرسل أو اختصاصهم بالرسالة ألا يكون لهم فيها شيء من الاكتساب. الله يصطفي، جاءت اصطفاء، فمدام اصطفاءه ما عملش حاجة يبقى ما يستحقش. جاءت المسألة لأداء مهمة، اختاره رب العالمين لأداء المهمة، وصلها ونزعت منه، انتهى الأمر. قال الشرط يعني أو المقتضى ألا يكون لهم فيها شيء من الاكتساب الذي يتمثل في الذوق والقوة الروحية، وهنشرح لكم الذوق والكشف والأمور دي، الذي يتمثل في الذوق والقوة الروحية والقدرة على الكشف أو المشاهدة. وهذه الأمور خاصة بمين؟ بالأولياء، ولا خاصة، فالأولياء ولا خاصة هم أهل الذوق والكشف والقوة الروحية والقدرة والخواطر والإرادات والواردات وأشكال هذه الأمور، مش كده ولا إيه؟ قال: التي يتمتع بها الأولياء. يبقى الأنبياء والرسل خلو من هذه الإيه؟ الأمور. فكان اصطفاء مؤقتا وانتهى الموضوع، عامل زي الموظف اللي توظف وتركن على المعاش، خلاص سلبت منه الوظيفة. لكن الولي أوه الأمر يختلف تماما. قال: وبها اكتسبوا ولايتهم أو نبوتهم العامة التي لا تشريع فيها. هم محتاجين تشريع؟ خلاص مفيش تشريع عندهم. والأنبياء بناء على ذلك تأتيهم الشريعة بطريق الإخبار إخبار زي المحدثون. هل المحدث عند أهل الرأي كالفقيه؟ لا، رجل حافظ أخبار، مش كده ولا إيه؟ فالأنبياء كذلك حافظة، يأتيهم الخبر من السماء. لكن الأمر مختلف عمن يشاهد بقلبي ويأخذ من المشكاة التي أخذ منها النبي مباشرة، مش النبي، لا، التي أخذ منها الملك الذي أخبر النبي، واخدين بالكم؟ قال والأنبياء بناء على ذلك. خلي بالك الكلام ده خطير جدا، لأن البعض فاكر إن المسألة هي مسألة حضرة ومش حضرة وحاجات الكلام اللي بيصوروه، مع إنه كله بدع وضلالات مبنية على ضلالات، بس المشكلة إن كل ضلالة بتنبني عليها إيه؟ ضلالات مركبة. لكن المشكلة في الإلحاد. قال والأنبياء بناء على ذلك تأتيهم الشريعة بطريق الإخبار الذي يقصر عن إدراك ما لا ينال إلا بالذوق. يبقى الراجل ما عندوش ذوق، ما بيدقش، ما عندوش مكاشفات ولا مشاهدات، هل يستوعب الولي؟ هو ولذلك الأمر عند الصوفية مختلف. وذلك انت لما تيجي تتكلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبص لك الصوفي كده، انت راجل مسكين، انت راجل بتاع اخبار، ما انتش داري بحاجه ولا فاهم حاجه خالص، انت فاهمني؟ يبقى بصص لك على انك جاي تقول له يا اخي رسول الله قال، مسكين، القران بيقول. القران يا عم ليه ظاهر وباطن يا خيبتك انت، ما فيش ذوق عندك، ما انتش حاس، ما دقتش. انت لو دقت ما كنت، وبنزل لك علينا ايه؟ مسكين، انت شميت بس، عمال تشم لكن ما دقتش. لكن اللي داق واللي حدثت له مكاشفات الامر يختلف، ولا ايه؟ مصيبه. فتنوا، قالوا الحقيقه والشريعه ملعون من فتن الخليقه. ان الشريعه في الحقيقه والحقيقه في الشريعه، وفي فرق بين الاثنين، سبحان الله. فتنوا الناس. قال ونلاحظ أن ابن عربي يجعل للعلم الإلهي، طبعا رضيء قوي والنظر التعريف معلش سامحونا، يجعل للعلم الإلهي ثلاثة طرق يخص الأنبياء منها بأضعف طريق في نظري. العلم الإلهي ليه ثلاث طرق، أضعف علم الأنبياء والرسل، يخص الأنبياء منها بأضعف طريق في نظري. هذه الطرق الثلاث هي الذوق والكشف، وهو طريق العلم الكامل، ثم البحث والنظر. خدوا بالكم انا بقرأ من رسالة الوهابية ما لهمش اثر فيها، عشان دايما اما بتيجي تتكلم مع الجماعة الصوفية يردوا عليك ويقول لك ايه انت وهابي، ده كلام الوهابية. لا يا حبيبي، الرسالة دي انا مختارها بعناية، هو أستاذنا الدكتور إبراهيم هلالي، هلال أستاذنا نعم وشيخنا بس مش وهابي، مش شيخ، ده أستاذ ببدلة وجرافطة في كلية البنات جامعة عين شمس. مين المشرف عليه؟ الأستاذ الدكتور محمود قاسم الفيلسوف المعروف. يبقى أنا خرجت بره إيه؟ بره الوهابية تماما. خلي بالكم، ما أنت علشان ترد على المبتدع وترد على هؤلاء لابد انك انت ايه؟ تسلك السبيل اللي محدش يقدر يقول لك تلت التلاته كام زي ما بيقول. دلوقتي انت ممكن تجيب كلام مشايخنا الاكابر وهم اجله اهل العلم في هذا الزمان، يقولوا وهابيه متهمون، لكن دول مش هيتهم. محمود قاسم اللي بيطبع في مكتبه الانجلو المصريه وبيكتب باللغات اللي بتكتب بالشمال اليمين وهابي يا راجل، ده استاذ فلسفه، فنتكلم هنا عن فلاسفه. هم اللي بيقولوا الكلام ده واكتشفوا هذا الكلام. وانا لكم عن اساتذه ممن قاموا بتحقيق كتب ابي حامد الغزالي وغيره، يبقوا ناس ايه؟ ها؟ بره الوهابيه تماما، ولا حتى في لحيه، مش كده ولا عشان ما يتخضوش، تمام يا اخوانا ولا عشان بس نعرف هدفك في الوصول للحق انك توصله للمخالف من الطريق اللي من الممكن ان هو ايه؟ يقبله، لان انا مش هدفي دايما اقرا ده، احطه في اعتباركم الكلام ده. هدفك ايها الداعيه وطالب العلم ما تكونش عامل زي اللي بيحقق المتحقق، احقق اللي اتحقق، مش كده ولا ايه؟ واخرج اللي اتخرج، ده شغل ناس ما عندهاش همه. برضو نفس الكلام، هدفي ان انا اقعد اقول لك انت الف كتاب في عدم الخروج على الحاكم واقعد اقراه للاخوه بتوعنا ما هم عارفين، وننشر لاخواننا ما هم فاهمين. هي المساله ورد بنقول ولا ايه؟ مش اوراد زي اوراد الصوفيه بنكررها. قاعد معايا هم يقول لك عيد تاني النهارده جواز خروج على الاحكام واقرا لكم 100 فتوى في عدم جواز المظاهرات. ما خلاص يا عم حفظنا في ايه؟ تلاقي الاخ شاري عنده 15 20 كتاب عن احكام المظاهرات. يا عم ما خلاص، ما الموضوع انتهى الامر. الانسان اللي عايز الحق بيكفي دليل واحد، والمبطل ده ولا يكفي الف الف دليل، مش كده؟ لكن انا في اخواننا هم اللي قاعدين كل يوم اقعد اعيد عليهم الكلام ده، هو ورد من اوراد الصوفيه. في ايه يا عم؟ مش كده ولا ايه؟ خلي مدعواتهم بقى في الاذكار، يذكر ربه بجد، اذكار سنيه عن النبي عليه الصلاه والسلام، يقعد يقرا القران احسن. لكن الكلام ده لما بنقوله والمفروض نؤلفه، ننقذ بيه المساكين اللي ما سمعوش قبل كده وفتنوا. واخدين بالكم ولا لا؟ ده هدفنا، هدفنا انقاذ اخرين فتنهم الشيطان واعوان الشيطان، هو ده الهدف. الهدف اخرج بره بقى، اتعلمت اخرج بقى، هات الناس الغلابه دي اللي اتظلمت، لم يسمعوا الا المبتدعه، لم يسمعوا الا الملاحده، انقذ هؤلاء لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن في بعض اخوه قاعدين في الزوايا، قاعدين عملوا هم زي الصوفيه كانه عامل حضره، بيعيد ويزيد في كلامنا. ما خلاص يا عم خلصت. إلا كنت بتكلم في التوحيد، دي قصه تانية. التوحيد ده لا يمل منه الانسان، خلص ثلاثه الاصول عدها 100,000 مره، دي قصه تانية. ده توحيد. انا بتكلم في القضايا اللي هي خاصه بالايه؟ بامور فتاوى علمائنا في المستحدثات والمستجدات، ما تسنش فيها كتير. عرفتها انقل لغيرك بقى. يبقى كلامي هدف ورسالتي توصل لمين؟ للي ما سمعش قبل كده، للي ما قراش قبل كده. انا بنصحكم يا اخوانا علشان العلم ينتشر، ما يفضلش. لان انتوا خلي بالكم في اعناقكم امانه ستسالون عنها بين يدي الله عز وجل. كل انسان بيموت وبينزل قبره ويسال، احنا مقصرين في حقه. كل واحد بيسقط في البدعه استطاع الشيطان انه يكسبه مننا في المعركه، اصبح اسير في ايد الشيطان. من الذي فعل هذا؟ ضعفنا، تقصيرنا، لان احنا ما قدرناش ان احنا نسعى لاستنقاذ هذا الاسير من ايدي من؟ الشيطان. واخدين بالكم ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول ايه؟ يقول رحمه الله عليه: ونلاحظ ان ابن عربي يجعل للعلم الالهي ثلاث طرق يخص الانبياء منها باضعف طريق في نظري. هذه الطرق الثلاث هي الذوق والكشف وهو طريق العلم الكامل. الكشف، الذوق اللي هو لو عايز تكتب، نور عرفاني، دي الكلام ده من كتبهم هم، بنعرف كلامهم من كلامهم هم. الذوق نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب اوليائه، يفرقون به بين الحق والباطل، يفرقون به بين الحق والباطل من غير ان ينقلوا عن كتاب او غيره. نور عرفاني يقذف في قلب الولي من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى، فيستطيع ان يفرق به العبد بين الحق والباطل من غير ان ينقل ذلك، لا من كتاب ولا من غيره، لا من القران ولا من السنه ولا من قول الاصحاب، بل نور. ولذلك يقول الواحد منهم ايه؟ اخذتم علمكم ميتا عن ميت، اتخذت علمك عن مين؟ قال البخاري: حدثني فلان عن فلان عن فلان. البخاري ومسلم اعلى درجات الحديث المتواتره، ميت كل دول موتى. ما البخاري مات ومشايخه مات، كل سلسله السند ميته. هتوصل لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام. مات ولا ما ماتش؟ مات صلى الله عليه وسلم. عن جبريل؟ طب ما هو جبريل ان ما ماتش هيموت، ده هم ده كلامهم، ان ما ماتش هيموت، هيموت برضه. فاني من الذين سيفنيهم رب العالمين. طيب او قابل للفناء يعني. اخذتم علمكم ميتا عن ميت، واخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. وحد يا جدع. الله، ما خلاص بقى، ما بقت دروشه. انتوا واخدين بالكم ولا لا؟ زي مره، خلي بالكم البدع دي، كنت مره بسمع الدكتور جميل الله يرحمه، فكان بيشرح موضوع الحقيقه المحمديه، فبيقول ان محمد صلى الله عليه وسلم بيمتحن جبريل، فبيقول لي جبريل ايه؟ طبعا ده بينقل عن الصوفية الشيخ جميل رحمة الله عليه، كان عامل رسالة اسمها الصوفية الوجه الآخر، منعها مجمع البحوث على فكرة. قبل ما كان يموت. فهو كان دايما ينتقده من انتقادات لازعة. فبيقول الشيخ جميل غازي رحمة الله عليه كان بيقول ده كان على المنبر فصل صورة من الصور وتطرق لمسألة الحقيقة المحمدية. خدوا بالكم عشان تعرفوا ان البدع راسخة في اذان كثير من الناس. فيقول فمرة ان بيقولوا هو ما خدوش بالهم من اللي بيسمعوا انه بيقولوا خلي بالك ما تغطرش بالاعداد الكتيرة اللي بتقفل الدنيا وبقى 8 عربات امن مركزي كانت واقفة اعداد رهيبة كانت في العزيز بالله زمان. انتوا واخدين بالكم في اوائل الثمانينات قبل موت جميل غازي كان لسه عبد المقصود والعصايب دي ما راحتش كان لسه العزيز كان عزيزا. فبيتكلم بيقول الحقيقة المحمدية وبيقولوا ان محمد صلى الله عليه وسلم بيمتحن جبريل وبيقول له في تفسير قول الله تعالى تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآن. فيقول له انت بتجيب القرآن منين يا جبريل؟ قال له والله انا بطلع فوق عند سدرة المنتهى وفي ستارة بمد ايدي الاقي ايد بتديني كتاب بروح واخده ونزل لك. قال له طب لما تطلع المرة الجاية يبقى زيح الستارة وشوف مين اللي اداك الكتاب. فجبريل قال لك والله فافكر اعملها مش صعبة يعني ازيح الستارة واشوف. فطلع بياخد راح زيح الستارة لقى النبي محمد عليه الصلاة والسلام بيديله الكتاب. فقال له عملت يا جبريل؟ قال له منك واليك. قال له الله في العزيز بالله تخرب بيوكو في ايه؟ انتوا لغايه دلوقتي ما تعلمتوش السنه ما تعلمتوش الحق من الباطل في مسجد العزيز بالله في عصر الشيخ جميل غازي. الله الله ايه يا عم احنا عند الشيخ كشك في ايه؟ وضحت الصوره. ففي اشياء اثرت على كثير من الناس من البدع لدرجة ان الناس للأسف بتتقبلها بدون تفكير. سمع المعلومة وخدش باله ان الشيخ جميل بينقد فافتكره يقرف. الله الله ايه يعني النبي هو اللي بيديله المصحف فالقرآن منه اليه هم الكلام رب العالمين ازاي نزل به الروح والامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. مش فيش فيش الكلام ده خالص. واخدين بالكم؟ فهنا الشيخ بيقول ايه بنفعرف كلمة الذوق. فلذلك حتى القرآن عندهم اخذوه محمد عن مين؟ ها؟ عن جبريل مش كده ولا لا؟ عن محمد في الحقيقة. فميت عن ميت. لكن العلوم الربانية اللي بتقذف في القلوب ولذلك قالوا عن العلم اللدني لانه مش علم من مخلوق بل من المشكلة التي يأخذ بنا الملك كما سيد. اما الكشف فهو لو هتكتبون الكشف للاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا أو شهودا. الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الخفية وجودا أو شهودا. عايز أسأل سؤال، هو إذا كان في بعض الناس مكشوف عنها الحجاب فيبقى حجاب محجوب عن إيه؟ إيه المحجوب؟ إذا كانت الأصل في والايه واللي مكشوف عنه من الحجاب ولا خلي بالك الراجل العبيط ده مكشوف عنه الحجاب الست المجنونه دي مكشوف عنها الحجاب. سبحان الله. اذا كان الحجاب مكشوف للبله وللمجانين يبقى ايه اللي محجوب؟ ايه هو اللي محجوب اذا كان المجانين واي مجنون او عبيط عبيط القريه او الابله الفلاني مكشوف عنه الحجاب مش كده ولا ايه؟ ولا خلي بالك ده الواد ده خلي مكشوف عنه الحجاب وتيجي واحده تقول انا في بطني ولد ولا بيت مش قال يعني خلاص الواد مطلع انت واخد بالك. فاللي بنقصده هنا ان مفيش حاجه اسمها مكشوف عنه الحجاب في الاسلام. مفيش حد مكشوف عنه الحجاب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا. ولذلك قلنا ان القول الحق في الخضر عليه السلام انه نبي لابد ان يكون بوحي من الله سبحانه وتعالى. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء. ولذلك حققنا وحررنا ان الملائكه لا تطلع على اللوح المحفوظ في تفسيرنا لسوره الرعد حينما تكلمنا اطلنا النفس في هذا الامر في تقريبا على ما اظن 5 او 6 محاضرات تحدثنا فيها عن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. وتكلمنا في لفظة أم الكتاب وناقشنا أقوال أهل العلم وأطلنا النفس فيها وتم تحرير قضية مهمة، ألا وهي أن الملائكة لا تطلع على اللوح المحفوظ ولكن رب العالمين يعطيهم ما يشاء، لكن الصحف التي في أيدي الملائكة هي التي يطلعون عليها، لكن ما في اللوح المحفوظ محفوظ على الخلق. والكلام ده جبناه بإيه؟ بأدلتي عن صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فيقول هنا هذا إذا اعترف بالوحي الخارجي، خدوا بالك كل ده بس بشرط، لو اعترف بالوحي الخارجي الكلام ده خطير جدا. قال وأما هو ابن عربي يعني في واقع نفسه وواقع مذهبي فلا يرى الوحي شيئا خارجا عن الإنسان، ولكنه خيال يجسد من باطن النفس للنفس. خدتوا بالكم؟ خيال يجسد من باطن النفس للنفس، يعني القرآن ليس بوحي خارجي. ولذلك يبقى الأمر واضح لما يقول لك جبريل قال له خد ومنك وإليك، هو كلام دورة مفرغة، دورة حلقة مفرغة، الكلام خرج من التخيلات وتوهمات تحدث من الإنسان فيظن أنه يظن الإنسان. ومعنى ذلك أن هذا النبي في الآخر مريض مرض نفسي عنده انفصام في الشخصية، فيظن أن هناك من يحدث ولا محدث أصلا، ويظن أنه يأتي الخبر من السماء ولا يأتي خبر من السماء، وإنما الخبر ما خرج إلا من إيه؟ من نفسي لنفسي. دي القضية عند ابن عربي على فكرة، ولذلك كفره العلماء. والرجل من البارعين في الكلام والبيان، وإن من البيان لسحر كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهذا ما غر شيخ الإسلام ابن تيمية به فمدحه قبل أن يطلع على ما في فصوص الحكمة، فلما اطلع على الكتاب كفره. كان يحسن الظن بابن عربي، وزيك بعض الناس يقول لك طب ما ابن تيمية كان يحسن الظن بابن عربي قديما. الله، طب يعني هو ابن تيمية كان يعلم الغيب؟ اطلع على أشياء زي ما بتطلع بعض الناس على كتب بعض المبتدعة فيمدح الواحد منهم، ثم بعد ذلك يتضح له حقيقة الرجل فينكر عليه بعد ذلك ويبدع ويصير له ذاما. هكذا كان يحدث من علماء الأمة منذ أن كانوا، لي ظاهر أعامل الإنسان عليه، فإذا تعارض الظاهر مع دليل آخر ساعة إذن سألجأ إلى إيه؟ ها؟ اهدر هذا الظاهر، وأعلم أن هذا الظاهر ما كان إلا نفاقا. تمام؟ فهنا بيقول لك هذا إذا اعترف بالوحي الخارجي، وأما هو ابن عربي في واقع نفسي وواقع مذهبي فلا يرى الوحي شيئا خارجا عن الإنسان، ولكنه خيال يجسد من باطن النفس للنفس. سلمنا الله وإياكم. الكلام ده مستخرج من الفتوحات المكية بالنص. المرتبة، يبقى المرتبة الأولى قلناها. طب المرتبة الثانية، قال وهي مرتبة الولاية الخاصة أو النبوة العامة التي لا تشريع فيها، وإنما مناطها العلم والمشاهدة. لما بقى الايه؟ الاولياء، لان اصحابها لم يعودوا على هذه النشأة الاولى، وانما صاروا بفنائهم، عارفين الفناء اللي كنا اتكلمنا عنه، بفنائهم في النشأة الاخرة، قد حشروا في دنياهم ونشروا في قبورهم، فهم بشر الهيون، وفي الارض سماويون، فهم يرون ما لا نرى. يعني ناس بيتهيأ لها أشياء، فهم يرون ما لا نرى، وهم الذين يدركون ذوقا، يدركون ذوقا يعني عن طريق الذوق، أن الكثرة عين الوحدة، وحدة الوجود هي ظهرت مش كده ولا إيه؟ فهم قد اختصوا بطريق العلم الكامل وهو الذوق والكشف، ويسميهم ابن عربي ورثة، لأنهم أخذوا علمهم عن الله مباشرة من حيث كونه ورث العلم عن الأنبياء بعد انقطاع نبوتهم وورثه إياهم. فهذا هو الفرق بين علم التشريع الذي وصلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين علم الأولياء الذي جاد به الله عليهم تجليا ومشاهدة، وهو أكمل من وحي الأنبياء. وهم عند ابن عربي أفضل من الأنبياء نظرا لما هم عليه من ذوق أدركوا به علم الوجود ووقفوا به على سر القدر. وما في النبي من ولاية فإنما يرجع إلى قدر نصيبه من هذا العلم، ولهذا فمقامه من حيث هو عالم أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. يعني مقام النبي من حيث هو عالم عن طريق ذوق أو كشف أتم وأكمل من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. الكلام ده بالنص منقول من كتاب فصوص الايه الحكم، وده اللي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره يقومون بتكفير، بل هناك كتاب للإمام تلميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني البقاعي بتكفير ابن عربي. نعم نعم، لا ده تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي، ده مش اسمه الحقيقي، ده اللي سماه كده شيخنا الشيخ عبد الرحمن الوكيل، سماه تنبيه الغبي الى تكفير ابن عربي، لكن هو ليه اسم تاني. قال والعون في هذا العلم او صاحب المدد فيه، صاحب المدد مش رب العالمين، هو خاتم الاولياء الذي يستمده بدوره بفضل نور الحقيقة المحمدية التي يرمز إليها الصوفية باسم القطب، والتي تقابل العقل الأول عند أفلاطين والكلمة عند المسيحيين، طبعا النصارى المقصود. واضح الكلام؟ يعني هذه ده دليل على أن هذه المذاهب إيه؟ مترجمة، مش كده ولا إيه؟ وسنأتيكم بأدلة من كلام أكابر الصوفية لبيان أن هذه الاعتقادات مترجمة مش من القرآن ولا من السنة. هنجيب الكلام. قال ويبلغ تفضيل ابن عربي للأولياء على الأنبياء الذروة، حيث يصرح بأن كل نبي من لدن آدم إلى آخر نبي ما منهم أحد يأخذ إلا من مشكات خاتم النبيين، وأن خاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل معه. خدوا بالكم، الأنبياء من لدن آدم إلى آخر نبي منهم لا يوجد أحد منهم إلا ويأخذ من مشكات خاتم النبي، خاتم النبيين. يبقى الأنبياء خدوا من مين؟ من مشكات خاتم النبيين. وأن خاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم للولاية نسبة الأنبياء والرسل معه، يعني خاتم الأنبياء والمرسلين اللي الأنبياء كلهم خدوا منه، نسبته هو في الأخذ من خاتم الأولياء اللي أعلى منه كنسبة الأنبياء لي. واضح المسألة، زي ما قال وفضل العرش على الكرسي كفضل الإيه؟ الكرسي على الحلقة على الفلاة على هذه الحلقة، مش كده؟ واخدين بالكم من القياس الخطير في تقليل مقام النبوة في الأول. فرحك بأن خاتم النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخذ عنه كل الأنبياء السابقين من لدن آدم، لكن يعلم أن خاتم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام أخذ علمه من مشكات خاتم الأولياء، والنسبة فضل الولاية، ولاية خاتم الأولياء على خاتم المرسلين كفضل خاتم الأنبياء والمرسلين على سائر الأنبياء. شفتوا الكفر؟ شفتوا المصيبة السوداء؟ وفي ناس بتدين لله عز وجل بهذا ويعظمون الولي الكبريت الأحمر، بيقولوا عليه كده. نعم، يقولون أو يقول ففضل خاتم الأولياء إنما هو باستيفاء مقام العيان وليس الختم بالزمان، ونظرا لأن النبوة لم تنقطع في نظر ابن عربي بموت محمد عليه الصلاة والسلام، ولذلك استغل هذا من الكلام ده قلنا في أول شرحنا للطحاوية لما اتكلمنا عن مدعي النبوة، شرحنا في أول الشرح الطيب المبارك قمنا بشرح هذه القضية لما اتكلمنا عن قوله وخاتم النبيين، قلنا ان ابن عربي قال النبوة لم تختم ودللنا عليها من كلامه، وكانت هذه هي الكلمة التي التقطها الدجالون في كل زمان، فنشأت القديانية ونشأت البهائية، مش كده ولا لأ؟ ونشأت هذه الفرق التي تدعي النبوة، وكلهم يعتمدون على كلام مين؟ ابن عربي. قولوا الله، انتوا مش عندكم الكبريت الاحمر والولي الأكبر ابن عربي قال وقال وقال وقال. نعم خلاص النبوة لم تختم. واضح الكلام ولا لا؟ شفت خطورة هذه المذاهب الهدامة، هذه المذاهب تدعو إلى الإلحاد. ثم يقول بعد ذلك: ونظرا لأن النبوة لم تنقطع في نظر ابن عربي بموت محمد عليه الصلاة والسلام، وأن هؤلاء الأولياء قد صارت لهم النبوة والرسالة العامة، هم ليهم رسالة ونبوة خاصة، لا ده الرسالة العامة بقى إلى قيام الساعة، فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد. طبعا احنا عندنا تشريع بالاجتهاد ولا مفيش؟ في اجتهاد، لكن اسمع بقى الاجتهاد هنا يعمل ايه، ممكن ينسخ. فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد في ابتكار احكام جديدة بإلغاء حكم او اثبات حكم لم يكن. ايه يا عم في ايه؟ تقول لي قال الله قال حدثني قلبي عن الرب بنسخ هذه الآية، خلاص خلص الامر، يلا اللي بعده مش كده؟ ينسخ. ايه مسلمة الكذاب مش قال لهم كده؟ محمد عمل ايه معاك وكان في زكاة؟ انا الوحي نزل لغالكوا الزكاة. عايزين ايه تاني؟ الصلاة خمسة؟ بلاش يا عم تصلي، بتعبوش نفسكم. كل الناس طبعا هيأتي من هنا المتحررون والمتحللون هيفرحوا بهذا الكلام، مش تكليف. نعم، لكن النبي الصادق يأتي التكليف، لانه مش هدفه يجمع اصوات. فيش نبي ديمقراطي، فيش جمع اصوات ولا ايه؟ فهنا بيقول ايه؟ وان هؤلاء الاولياء قد صارت لهم النبوة والرسالة العامة من بعده، فقد جعل لهم التشريع بالاجتهاد في ابتكار احكام جديدة بالغاء حكم او اثبات حكم لم يكن، بناء على ما يراه هذا الامام او المجتهد من جهة الكشف. وذلك بقوا يثقوا فيهم لدرجة الواحد منهم انه لو دخل على شيخي فوجده يعني يفعل شيئا من الاشياء الخطيرة جدا جدا جدا، يقول لا يعترض عليه، لا يعترض على الولي، الولي لا يعترض عليه اصلا. قال: بناء على ما يراه هذا الامام او المجتهد من جهة الكشف من ثبوت خبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن قد ثبت لهم، او عدم اتصال خبر قد اسند اليه، ولهذا فهم ائمة خلفاء، وهم في الظاهر متبعون لشرع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم في الباطن يأخذون عن الله من مشكاة خاتم الأولياء. فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول صلى الله عليه وسلم والرسل، يأخذون ماذا؟ ما أخذته الرسل عليهم السلام، ويعرفون فضل المتقدم هناك، لأن الرسول قابل للزيادة وهذا الخليفة ليس بقابل للزيادة. وابن عربي في هذا ينهل، ولذلك قال: ومن هنا ظهرت عندهم في التشيع صفة التأويل والتفسير الباطني، وهذا مرجع ابتداعين في الدين، تلك البدع المعروفة عندهم في التشيع. فابن عربي هنا شيعي غال بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مش كده ولا ايه؟ قال: وابن عربي في هذا ينهل من منهلين، من منهلين. المنهل الاول قرآن الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بس بمذهبه، مش كده ولا ايه؟ والمنهل الثاني هو فلسفة أفلاطون وما شابهها من الفلسفات الغنوصية الأخرى، غير أنه تحمس، شرحنا الغنوصية قبل كده. قال: غير أنه تحمس للمصدر الثاني على الأول، يعني المصدر الأول ده كان شعار بس كده زي الإسلام والحل، وأخذ يؤول هذا الأخير ويطوعه ليتمشى مع مبادئ الغنوصية وكشف أفلاطون. أخذ يؤول القرآن والسنة ويطوعهما يعني ليتمشيا مع مبادئ الغنوصية وكشف أفلاطون، فظهر منه هذا الزيغ، وإن حاول أن يستره بإهام توكيده لسلطة الشريعة في الظاهر، وإنها إنما جاءت لهذا فقط، ولكن هذا غير ما تقتضيه الشريعة وغير ما يقتضيه مقام الأنبياء. فمن المعلوم أن العقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها. بقيت المرتبة الثالثة نكملها ونقف، هي صفحة تقريبا نكملها. قال: والمرتبة الثالثة أو الشكل الثالث من أشكال الولاية هو الولاية العامة. خلي بالك شفتوا الكفريات اللي في النوعين الأولين، لا كل ده كوم واللي جاي تاني كوم تاني. انتوا لسه شفتوا حاجة؟ انتوا لسه شفتوا كفر؟ والعياذ بالله، ربنا يسلم. والمرتبة الثالثة أو الشكل الثالث من أشكال الولاية هي الولاية العامة. عارفين الولاية العامة إيه؟ ولاية الكفار. الكفار أولياء كلهم أولياء لله، مؤمنين عند ابن عربي. اسمع كلاما جديدا يقول: وهو ذلك النوع الذي اقتضته نزعته التلفيقية. عارفين نزعة بولس التي جعلته يجعل دين المسيح دينا لكل الناس، خلطه بكل الأفكار فأصبح مع الوثنيين وثنيا، وأصبح مع التلموديين تلموديا مثلهم، مش كده ولا ايه؟ وأصبح مع كل طائفة من الطوائف يقول لهم انتوا عايزين ايه؟ المسيح جاء باللي انتوا بتقولوا ده، يلا اتبعوا المسيح وخليكم على دينكم، المسيح جاء ليطهركم باعتقاد ما انتم عليه. فأدخل العقائد الباطلة من ناحية تلفيقية. شوف هنا بيقول وهو ذلك اللي بقى الولاية العامة. قال: وذلك النوع الذي اقتضته نزعته التلفيقية، والتي أفصح عنها في قولي: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. واخدين بالكم؟ عقد الخلائق في الإله عقائدا، يعني اعتقد الخلائق على أنواعه اعتقادات كثيرة. في اعتقادات البشر كلهم على عقيدة واحدة في الله، ولا عقائد عديدة؟ دي متاحف، متاحف مليئة بكل الأفكار، مش كده ولا لا؟ قال لك عقد الخلائق كل البشر في الإله عقائد، عقائد عديدة، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوا. يعني هو بقت المسألة عنده أصبح من هواة جمع الآلهة وجمع العقائد وجمع الأفكار، وجعلها في المتحف اللي في صدره، مش كده ولا ايه؟ قال: وقد جعلها سارية في عبادة المشركين لما يعبدون، وأنهم بذلك مؤمنون، المشركون مؤمنين. واقتضاء لزعمهم فإن الله ينظر إليهم وينصرهم بهذا الإيمان على الموحد الذي فرط في حق الله. يعني أنت أحيانا بتجد المشركين ينتصروا على مين؟ على المسلمين. إحنا بنقول إيه؟ ربنا بيعمل في المؤمنين كده ليه؟ عشان هم ما كملوش الإيمان، فدي عقوبة من عند الله عز وجل. هو بيقولك لا، ده نصر من ربنا للكفار لأنهم مؤمنين. هو بيقول كده، شوف بيقول إيه؟ قال: وقد جعلها سارية في عبادة المشركين لما يعبدونه، وأنهم بذلك مؤمنون. واقتضاء لزعمهم فإن الله ينظر إليهم وينصرهم بهذا الإيمان، بهذا الكفر، بإيمانهم على الموحد الذي فرط في حق الله. فالأول مؤمن، المشرك مؤمن، ولكنه في عبادته غير الله أخطأ النسبة. ولكنه، يبقى الأول المشرك مؤمن ولكنه في عبادته غير الله، لما عبد غير الله أخطأ النسبة. والثاني صار غير مؤمن لأنه فرط في حق الله، فانطبقت الآية: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. من المؤمنين؟ المشركين. قال: على الأول انطبقت الآية وكان حقا علينا نصر المؤمنين، على الأول اللي هو المشرك دون الثاني اللي هو الموحد. فأي شخص صدق في احترام الألوهية واستحضرها وإن أخطأ في نسبتها ولكن هي مشهوده، كان النصر الإلهي معه في الفتوحات المكية بالنص. ثم قال المؤلف: وهو يجعل هذه الولاية من التولي، وأنها رمز لوجوده وتطبيق لأحد أسمائه تعالى الولي، فقد تولى الخلق بالوجود في أعيانهم ويحفظ الوجود عليهم. يقول: وتولاهم بما رزقهم فيه قوام عيشهم ومصالحهم عموما. يبقى دي ولاية من ولاية الله، ربنا تولاهم حينما رزقهم قوام عيشهم وحينما رزقهم قوام مصالحهم في العموم. قال: فإن كل جزء من العالم، كل ده نقل عن ابن عربي بالنص، فإن كل جزء من العالم مسبح لله تعالى من كافر وغير كافر. هل تنكرون التسبيح؟ يبقى كله بيسبح. ومن مظاهر هذه الولاية تعاطف الوالدين على أولادهم العكس، وتعاطف الحيوانات العجم كذلك، وقيام كل أحد بخدمة الآخرين وهو يظن أنه يخدم نفسه، كالتاجر الذي يجوب الأقطار بيعا وشراء يظن أنه يخدم نفسه ولكنه في الوقت ذاته قد نفع الكثيرين غيره بما جعل الله في قلبه من ذلك بولايته، كل دي ولاية الله العامة. فلهذا قلنا إن ولاية الله عامة التعلق، لهذا جعل الوجود كله ناطقا بتسبيحه. فلم يتولى الله إلا المؤمنين، وما سمى إلا مؤمن وحدة الوجود بس كلهم بحسبه، واخدين بالكم ولا؟ يبقى بيقول لك بالنص فلم يتولى الله إلا المؤمنين، يبقى ربنا تولى كل المؤمنين، وما سمى ما فيش حد غير مؤمن كافر أو مشرك، واضح؟ قال والناس كلهم بهذا أولياء، ولتولي بعضهم بعضا كما قال المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فجعل الولاية بينهم تدور، فهذه هي ولاية الحق وأسرارها، وهي الولاية العامة. ثم بعد ذلك يأتي لمناقشة هذا المفهوم عند الشيعة والصوفية. أختم بكلمة قالها الدكتور أبو العلا عفيفي، وأبو العلا عفيفي ده محقق ومن كبار محقق كتب الغزالي وغيره، في كتاب التصرف الثورة الروحية في الإسلام بيقول إن تلك الاعتقادات سابقة على التصوف في البلاد الفارسية، وفكرة الولاية بهذا المعنى أو ما يعادله كانت موجودة في البلاد التي فتحها المسلمون، وكانت منتشرة انتشار الإسلام نفسه. فلما ظهرت حركة التصوف في البلاد الإسلامية لم تخلق فكرة الولاية خلقا، وإنما شكلت أفكارا كانت جزءا من التراث الروحي لهذه البلاد، بأن أبرزت فيها الجانب الصوفي من الحياة الدينية. واخدين بالكم بالكلام ده؟ راجل من أكابرهم يعترف أن الصوفية لم تكن من الإسلام بل دخيلة على الإسلام. ونكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. يا أخوانا الرقم الدرس أنا ماشي سليم. نعم يا جدع، انت هتلخبطني.